الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآج الرومية لفضيلة شيخ الدكتور محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله علامات الفعل، قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وهذا كلام المصنف صاحب المتن. قال الشيخ محي الدين: وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل؟ الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الاسم، وقلنا إن الاسم يعرف ب الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ال وحروف الجر أو حروف الخفض. وعرفنا من حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وأيضا إذا دخل حرف من حروف القسم على كلمة فهذا يدل على أنها اسم، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. اليوم إن شاء الله نتدارس سويا علامات الفعل، أي إذا وجدت علامة من هذه العلامات فهذا يدل على أن هذه الكلمة فعل، أو قبلت هذه الكلمة علامة من هذه العلامات. ونحن نعلم أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. أول علامة من هذه العلامات وهي دخول قد، فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا: قد حضر محمد، وقولنا: قد سافر خالد. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، وقولك: قد غربت الشمس. هنا هذا الحرف وهو حرف التحقيق أو حرف قد يدل على التحقيق ويدل على التقريب إن دخل على الفعل الايه؟ الماضي. إذا دخل الحرف قد على الفعل الماضي فإنه يدل إما أن يدل على التحقيق أو أن يدل على التقريب. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. نجد أن حرف قد حرف تحقيق مبني على السكون. هذا الحرف دخل على فعل ماض، دخل على فعل ماض، وهذا يدل على أن كلمة أفلح اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. لماذا؟ لدخول قد عليها. طيب، قد أفلح المؤمنون، فقد هنا بمعنى أو حرف للتحقيق، هنا للتحقيق لأنها دخلت هنا إيه؟ على الفعل الماضي، وهي هنا بمعنى التحقيق. قد أفلح المؤمنون، فهذه الآية اشتملت على أنواع الكلمة الثلاثة: الحرف والفعل والاسم. فقد حرف، وأفلح فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. المؤمنون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون علامة الجمع. فهنا الشاهد أن كلمة أفلح فعل لدخول حرف قد عليها، وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، عن المؤمنين لقد رضي الله، أين الشاهد من هذه الآية؟ رضي اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. لماذا؟ لدخول قد. لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا قد حضر محمد أيضا حضر فعل ماض، هذا فعل لدخول قد على هذه الكلمة، قد سافر خالد. ومثال دلالتها على التقريب، هذه الأمثلة المتقدمة تدل على التحقيق، أما دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة ليدل على قرب قيام الصلاة، قد قامت الصلاة، فقد حرف للتقريب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قامت، قام فعل ماض مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث الصلاة، وتاء التأنيث هنا مكسورة تخلصا من التقاء الساكنين. الصلاة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أحسنت، الفعل هنا له علامتان، علامة الأولى وهي علامة قد، والعلامة دخول قد، والعلامة الثانية وهي دخول تاء التأنيث الساكنة. قد قامت الصلاة، وقولك قد غربت الشمس، نفس الشاهد، غرب فعل ماض وهذا فعل لماذا؟ لدخول قد عليه ودخول تاء التأنيث الساكنة. طيب، وإذا دخلت قد غربت الشمس، عندك تاء عندها كسرة اللي بخطأ، ده خطأ مطبعي، لو في كسرة اللي عنده كسرة يحذف. الشمس، الشمس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. وإذا دخلت على الفعل المضارع اللي هي قد، دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير. إذا دخلت على المضارع إما أن تدل على التقليل أو التكثير، فأما دلالتها على التقليل فنحو ذلك قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، فقد حرف تحقيق أو حرف هنا للتقليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يصدق فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وهنا فعل أهو فعل، طب ده فعل، لماذا فعل؟ يصدق لدخول قد عليه. الكذوب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، قد يصدق الكذوب، وهذا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. فهنا قد دلت هنا على التقليل، قد يصدق قد يصدق الكذوب، وقولك قد يجود البخيل نفس الشاهد، وقولك قد ينجح البليد. وأما دلالته على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، فالشاهد هنا أن كلمة ينال فعل لدخول قد عليها، وقد حرف هنا للتكثير أو ينال مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ينال فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، المجتهد فاعل، بغيته بغية مفعول به والهاء مضاف إليه. وقولك قد يفعل التقي الخير نفس الشاهد، وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، أين الشاهد من هذا البيت؟ يدرك، يدرك ديت اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. لماذا؟ لدخول قد عليها. قد يدرك المتأني بعض حاجته، طيب الشطر الثاني يكون فعل لدخول قد، وقد يكون مع المستعجل الزلل، طيب الزلل مرفوع عليه لأنها اسم، لأنها اسم يكون، وقد يكون الزلل مع المستعجل فهي اسم يكون. يبقى أول علامة من علامات، أول علامة من علامات الفعل وهي دخول قد، وقد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. إن دخلت على الفعل الماضي فإما أن تدل على التحقيق أو تدل على التقريب، إن دخلت على الفعل المضارع فإما أن تدل على التقليل أو التكثير. طيب، العلامة الثانية من علامات الفعل، وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. يبقى العلامة الثانية وهي دخول السين وسوف، لكن هذه العلامة تختص بالفعل المضارع، فعندنا الأفعال ثلاثة: فعل ماض ومضارع وأمر. قد تدخل على المضارع والماضي، أما السين وسوف فلا تدخلان إلا على الفعل المضارع. طيب، سين وسوف معناهما الاستقبال، سين وسوف معناهما ليه؟ الاستقبال، لكن السين للاستقبال القريب، السين للاستقبال القريب، أما سوف فللاستقبال البعيد. سين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. طيب، يقول: إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فأما السين فنحو قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. أين الشاهد؟ سيقول، يقول فعل، فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة لدخول السين، فلما دخلت عليه السين دل على أنه فعل، والسين لا تدخل إلا على الفعل المضارع، فهذا فعل مضارع. سيقول السفهاء من الناس، سيقول لك المخلفون أيضا سيقول. وأما سوف فنحو قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أين الشاهد؟ يعطيك، يعطيك ده فعل مضارع، يعطيك، ودليل أنه فعل أو دخول وفعل مضارع لدخول سوف على هذا الفعل. ولسوف يعطيك ربك، طبعا الفاعل هنا ايه؟ رب، ويعطيك الكاف هنا مفعول به اول. ولسوف يعطيني، طبعا يعطي من المفاعيل من الافعال التي تنصب مفعولين، وهذه سناخذها ان شاء الله. وسوف نصليهم، سوف نصليهم نارا. طيب، أين الشاهد؟ نصليهم، نصلي، نصلي فعل، فعل مضارع دخول، والدليل على ذلك دخول سوف، فسوف دخلت على الفعل المضارع. نصليهم، نصليهم، الهاء هنا تعرب إيه؟ نصليهم، الهاء، نصليهم مفعول به أول، أول مفعول به أول، ونارا مفعول به ثاني. وسوف يؤتيهم أجورهم، نفس الايه الشاهد، يؤتيهم هذا فعل مضارع. يبقى احنا عندنا هنا في هذا المقطع السين وسوف، هذه من علامات الأفعال تدخلان على الفعل المضارع وحده. السين أقل استقبالا من سوف، فسوف للاستقبال البعيد والسين للاستقبال القريب. وأما تاء التأنيث الساكنة، وأما تاء التأنيث الساكنة. طيب، كلمة الساكنة كيف نضبطها؟ وأما تاء التأنيث الساكنة، ولا إيه؟ نعت الإيه؟ يعني هي هنا الساكنة نعت للتأنيث، نعت ليه؟ تبقى من هي؟ تاء التأنيث الساكنة، بس هي نعت، هي نعت للتاء وليست نعت للتأنيث. ها، هذه التاء ننعتها بأنها ساكنة، فصحيح تاء التأنيث الساكنة فهي نعت للتاء، فتدخل تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة هذه أيضا من علامات الفعل، فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. إذا احنا هذه تختص بالدخول على الفعل الايه؟ الماضي. أما السين والسوف تختص بالدخول على الفعل المضارع، قد تدخل على الماضي والمضارع. طيب، فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، قالت أين الشاهد؟ قالت. طيب هذا فعل، فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ قال، قال فعل إيه؟ ماض. طيب وهذه التاء قالت، هذه التاء تاء التأنيث، فهذه التاء تاء التأنيث دخلت على الفعل الماضي، دخلت على الايه؟ على الفعل الماضي. تمام، فهذه الكلمة قال فعل، فعل ماض لدخول تاء التأنيث عليها. قالت عائشة فاعل، أم المؤمنين، أم تعرب بدل والمؤمنين مضاف إليه. أم السلام ورحمة الله وبركاته. أم كان نائب فاعل، أم كان نائب فاعل اللي هو الإيه، سواء أكان اللي هو الاسم الذي أسند إليه الفعل، إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل، نحو فرشت دارنا بالبسط، أين الشاهد؟ فرشت، هذا فعل ماض لدخول تاء التأنيث الساكنة، دارنا نائب فاعل، بالبسط جار ومجرور، والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، هذه الكلمة هذه التاء ساكنة في أصل وضعها، قالت عائشة، تمام؟ قالت الأعراب، يبقى هنعمل ايه في التاء هنا؟ قالت الأعراب، هنعمل ايه في التاء؟ هنكسرها تخلصا من التقاء الساكنين، يبقى الأصل ان هي التاء دي مالها؟ ساكنة، وقد تكسر تخلصا من التقاء الساكنين، فهو المراد انها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى قالت اخرج عليهن، اهي اخرج هذا ساكن والتاء ساكنة، فهنا كسرت التاء تخلصا من التقاء الساكن. إذ قالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون، إذ قالت امرأة عمران، لكن هل في آية إذ قالت امرأة فرعون؟ لا، وقالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون، إذ قالت امرأة عمران، اللي هي إذ قالت وإذ وقالت امرأة فرعون، تمام. طيب أنا بتكلم على الآية دي، إذ قالت امرأة فرعون، في آية بالله، في آية إذ قالت امرأة فرعون، وقالت امرأة، والصحيح وقالت امرأة فرعون، ها، وقالت امرأة فرعون إذ قالت امرأة عمران، قالت حركت بالرفع، الله أعلم، وحركها بالضم، فقالوا قالت، قالت، قالت اخرج، الله أعلم، هنا مكسورة في قراءة حفص، قالت اخرج تخلصا من التقاء الساكنين. ومما تقدم، ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام، قسم يختص بالدخول على الماضي وتاء التأنيث الساكنة، هذا يدخل على الفعل الماضي. وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف. وقسم يشترك بينهما وهو قد، فيدخل على الماضي والمضارع. وقد ترك علامة فعل الأمر، وهنا لم يتكلم عن فعل الأمر، كلام كله هنا على ايه؟ عن الماضي والمضارع. طيب، وهي دلالتها على الطلب. فالفعل الأمر من علاماته أنه يدل على الطلب. اذهب، اكتب، صلي، دلالته على الطلب. فأنا بطلب منك الصلاة، أطلب منك الكتابة. دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد، نحو قم واقعد واكتب وانظر. فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر، مع قبولها ياء المخاطبة قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. فهنجد هنا أن الفعل الأمر يدل من علاماته أنه يدل على الطلب، ويقبل دخول قبوله ياء المخاطبة ونون التوكيد، ونون التوكيد. فهنا قومي واقعدي دي أفعال أمر قبل ياء المخاطبة، واقعدي فعل أمر قبل هنا ياء المخاطبة، اكتبن هذا فعل أمر، وهنا لا اكتبنا دي حق دنون النسوة، اكتبن دنون التوكيد. ما فيش برضه؟ ما فيش اللي هي يعني هنا هذا خطأ. تمرين اللي هو ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية، وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها. على السريع نأخذ مثالين: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طيب، إن اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. تبدو فعل، خيرا اسم. طيب ليه اسم ديت التنوين؟ او حرف، تخفوه فعل، او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا اسم. تمام كده. والحرف قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هنا لذلك أخر الحرف. فالأسماء لها علامات جاء بها في المقدمة، ثم أتبعها بالأفعال، ولما لم يكن للحرف علامة فجعله في المؤخرة. الحرف يتميز، أقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه. وقلنا إعراب الاسم هنا إعرابي، يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل. كلمة هنا كلمة الاسم، الاسم هنا ديت تعرب إيه؟ أحسنت، تعرب بدل. الحرف لغة اللي هو الطرف، الحرف لغة اللي هو الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف من الدين. وفي الاصطلاح ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ويتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه. ومثاله: من، هل، ولم. هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل ال ولا التنوين. يعني من يجوز أن أنا أقول من المن؟ لا تقبل، لا تقبل علامة من علامات الأسماء ولا من علامة من علامات الأفعال. هل لا يصح أن نقول الهل ولا هل، لا يصح. ولم، هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها. وهدخل حرف خفض على حرف خفض، حرف جر على حرف جر، لا يدخل حرف جر على حرف جر. فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من. وكذلك بقية الحروف. طيب طب أنا هديك مثال. أنا بنقول الحرف، الحرف الجر لا يدخل على حرف إيه؟ ها؟ على حرف جر. طيب لما أقول لك عجبت من أن تهمل دروسك، عجبت من أن، طب ما هو دخل حرف على حرفه؟ أيوة، من أن، عجبت من أن تهمل دروسك، عجبت من لي؟ عجبت من أن تهمل دروسك. أحسنت أحسنت، دخل هنا على مصدر، مصدر المؤول، عجبت من إهمالك دروسك. فهنا من أن تهمل ده تأويل مصدر، مصدر مؤول. طيب وكذلك بقية الحروف أيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها، مما هو علامات على أن الكلمة فعل. يبقى الحرف لا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال. طيب نحل المثال قبل ما ندخل في باب الإعراب. المثال رقم 3، بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الآتية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما حرف جعل فعل، الله اسم، لي اللام حرف، رجل اسم، من قلبين في حرف، جوفه تمام. يحرص العاقل على رضا ربه، يحرص العاقل على رضا ربه أو رب. احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، فعل، لدنياك اللام حرف، دنياك كأن حرف وكاف حرف، تعيش فعل، أبدا اسم. طيب قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب. ما عرفنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب تجد أن عندنا في كلمات معربة وكلمات مبنية. المبني دايما تلاقيه ملازم لصفة واحدة، لهيئة واحدة. يعني مثلا أقول كلمة هؤلاء، هذا اسم إشارة مبني على الإيه؟ على الكسر. هؤلاء، إذا هتجدها هؤلاء ولا هؤلاء، لا هي هؤلاء، هذه مبنية على الكسر. حيث مبنية على الضم. أين مبنية على الإيه؟ أين. أين مبنية على الفتح. كم مبني على حيث. حيث حيث منذ مبني على الضم. طيب ده بالنسبة، دي كلمات مبنية يعني ملازمة لصفة هيئة واحدة لا تتغير. كنت تكون في محل كذا مبني على الضم، في محل جر أو في محل نصب، تمام. أما الإعراب الكلمة بتتغير، أواخر الكلم بيتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها. تقول مثلا جاء محمد، جاء محمد، ورأيت محمدا، وسلمت على محمد، فتجد أن هي في كلمة في جملة محمد، وفي جملة محمدا، وفي جملة محمد، تغيرت محمد محمدا محمد، تغيرت ليه؟ باختلاف العوامل الداخلة عليه. فهذه كلمة معربة تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه. ونجد هنا أن الإعراب هنا ظاهر ولا تقديري؟ واضح زي الشمس أهو، محمد محمد محمدا. وممكن يكون تقديري، تقول جاء القاضي، ورأيت القاضي، وسلمت على القاضي. هي كلمة القاضي معربة ولا مبنية؟ معربة. كلمة القاضي معربة، لكن هنا العلامة ظاهرة ولا مقدرة؟ أحسنت، العلامة هنا مقدرة وليست ظاهرة، تمام؟ بخلاف محمد، محمد محمدا محمد، إنما القاضي جاء القاضي، سلمت على القاضي، رأيت القاضي أو قاضية، هنا تظهر على الإيه؟ على الياء، رأيت القاضية تظهر على الياء لخفتها. يقول الإعراب تغيير أواخر، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فلفظا كمحمد، أي محمد محمدا محمد، تقديرا جاء القاضي وسلمت على القاضي. فنجد هنا أن الحركة هنا مقدرة. أقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة، ده معنى الإعراب، أعربت عما في نفسي، أظهرت أبنت عما في نفسي، أعربت عما في نفسي، إذا أبنت أظهرته. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخر. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر. يعني أنا ما قلت لمحمد، هو أنا غيرت الدال ولا غيرت الحركة؟ محمد محمدا محمد، والدال كما هي لم تتغير، إنما التغير في الحركات. طيب، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل. من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية ممكن يتغير باختلاف العامل. يعني أقول لك، لما قلت لك جاء محمد، فكلمة محمد هنا إيه؟ مرفوع على الفاعلية. رأيت محمدا مفعول به منصوبة، يبقى هنا العامل اللي غيرها من محمد إلى محمدا أو محمد باختلاف العامل. سلمت على محمد بسبب حرف الجار. فهنا بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. مثلا إذا قلت حضر محمد، فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا، تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب، وهو رأيت، فرأيت هنا نصبت، إنما نصبت محمد هنا يبقى مفعول به. فإذا قلت حظيت بمحمد، تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر، وهو الباء حرف الجر، تمام؟ وإذا تأملت، واضح الكلام ولا فيه صعوبة؟ وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير. الدال تغيرت؟ الدال لم تتغير. وأما الذي تغير هو أحوالها، هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، ومنصوبا في المثال الثاني، ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، أيضا الفعل المضارع معرب إلا في حالات. الفعل المضارع معرب كالأسماء إلا في حالات اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد. فلو قلت يسافر إبراهيم، أين الشاهد؟ يسافر فعل إيه؟ مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، معرب ولا مبني؟ معرب. إبراهيم معرب ولا مبني؟ معرب، اسم معرب، فهذا معرب وهذا معرب. يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، فيسافر معرب ولا مبني؟ لن يسافر، يسافر معرب، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. فنجد هنا كلمة يسافر رأيناها في جملة شيخ محمد يسافر وفي جملة يسافر، تمام؟ يبقى هنا تغيرت، يبقى هنا كلمة ايه معربة اهي تتغير. تغيرت ليه؟ تغير العامل في جملة لم يسبقها لا ناصب ولا جازم يبقى يسافر، في جملة أخرى سبقها ناصب وهو لن فأصبحت لن يسافر، لن يسافر، تمام؟ لم يسافر لما دخل عليها لم يبقى لم يسافر يبقى مجزومة، مجزومة بالسكون. يبقى هذه الكلمة وهي يسافر كلمة معربة. طب معربة ليه؟ لأنها بتتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، ايه؟ مرة يسافر، مرة يسافر، مرة يسافر، محمد، محمدا، محمد، نفس النظام ولا مختلف؟ بس في الأسماء رفع ونصب وجر، رفع ونصب وجر، وفي الأفعال رفع ونصب وجز. ده حسب الفعل، جزم بالسكون أو حذف الحرف العلة حسب الفعل. المهم يبقى عندنا الأسماء تختص بالجر والأفعال تختص بالجزم. لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. فلم طبعا حرف نفي وجزم، يقولون حرف نفي وجزم قلب. لم لن طبعا حرف نصب، نفي ونصب. مثاله تمام، لم يكن الذين، ليه اصل كلمه يكن؟ لم يكن الذين كفروا، لم ده حرف نفي وجزم وقلب، يكن هي اصلها ايه؟ يكون، اصلها يكون، يبقى يكن اصلها يكون. طيب الفعل يكون مجزوم بلم وعلامه الجزم السكون، فهنحط على السكون على النون ايه؟ سكون. والواو، والواو مالها ساكنة، يبقى التقت الساكنة الواو والنون فتحذف الواو أصبحت يكن، تمام؟ أصبحت إيه؟ يكن. طيب واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين لفظي وتقديري، لذلك قال الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا وتقديرا. الإعراب هنا تغيير، هنا بقى في تغيير لفظي وتغيير تقديري. اللفظي زي ما احنا قلنا المثال البسيط اللي احنا قلناه، محمد، محمدا، محمد، محمدا، محمد، ده اللفظي. التقديري لما احنا قلنا جاء القاضي وسلمت على القاضي، هنا في دي كلمة معربة وفي تغيير هنا، لكن التغيير هنا تقديري. لا يصح ان انا اقول جاء القاضي وسلمت على القاضي، لا، القاضي، جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى، اختلفت. يعني انا قلت ايه؟ جاء الفتى، لا، جاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى. عملنا زي محمد ليه؟ لان هنا ها في ثقل، هنا في النطق في ثقل. ازاي اقول يا شيخ محمد؟ اقول ايه؟ بقول جاء محمد، انما اقول ايه؟ جاء الفتو، فتيو، ما ينفعش، تمام؟ في ثقل هنا. فهي هنا مرفوعه، جاء الفتى، الفتى مرفوعه، لكن مرفوعه بايه؟ بضمه مقدره منعا من ظهورها التعذر. الفتى يتعذر يا شيخ محمد، منع من ظهور التعذر. لا، الياء للثقل. اما تقول الياء والواو، لما تقول جاء القاضي، تقول منع من ظهورها الثقل، والكلام ده هيأتينا دلوقتي إن شاء الله. واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر، نجد هنا ما فيش مانع من الحركات الطوركات، ما فيش مانع هنا النطق، ما فيش مانع من النطق بهذه الحركات، لا يوجد مانع أن نقول محمد محمدا محمد يسافر يسافر يسافر، مش مانع. إنما هنا بقى في التقدير هيوجد مانع يمنع من التلفظ بهذه الحركات، في هنا مانع هيمنع من التلفظ بها. قال فهو ما أما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي. فهنا يدعو فعل ايه؟ مضارع مرفوع بالضمة، الظاهرة ولا المقدرة؟ المقدرة. منع من ظهورها الثقل، على الواو نقول الثقل. طيب الفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، المقدرة منع من ظهورها التعذر. يدعو الفتى والقاضي، الواو حرف عطف، القاضي معطوف مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. الواو حرف عطف وغلام معطوف، غلامي معطوف مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى احنا قلنا ليه التعذر والثقل والمناسبة، تعذر والثقل والمناسبة اللي هو كلامه. فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي في ضمة، كل ده مرفوع، شفت الضمة؟ ها الضمة بتنطب ايه؟ ظاهرة غير ظاهرة في هذه الكلمات. يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات، الضمة هنا لا تظهر لتعذرها في الفتى منع من ظهور التعذر، ولثقالها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة الياء في غلامي فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منعا من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. لن حرف نفع ونصب، طيب يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب، أحسنت، الفتحة المقدرة. هو أنا بقول يا شيخ محمد لن يرضى، هو أنا بقول لن يرضى الفتى، ينفع أن نقول كده؟ لا يصح، أحسن لما أقول لن يرضى يبقى أنا بظهر ليه الفتح، وهذا لا يصح هنا، لا يصح، لا يصح هنا ظهور الفتحة. فأنا أنطقها وليه لن يرضى، لن يرضى، فيرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة المقدرة، يرضى منع من ظهورها التعذر. لن يرضى الفتى، الفتى تعرب ايه؟ فاعل مرفوع، فعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. الفتى طالما ألف، الفتى طالما ألف يبقى التعذر، ياء القاضي يبقى الثقل، غلامي ياء هنا ياء المتكلم يبقى نقول ايه المناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان. إن حرف توكيده ونصب من يدخل على جملة الاسمية يرفع، لا لا لا يرفع ليه؟ يرفع الخبر وينصب، يرفع ايه؟ ينصب اسمها ويرفع خبرها. طيب إن الفتى وغلامي لفائزان. إن اهو حرفه نص، الفتى اسم إن منصوب بإن وعلامة النصب الفتحة، فتحة ايه؟ المقدرة، منع من ظهورها التعذر. إن الفتى وغلامي، الواو حرف عطف، غلامي معطوف على ليه؟ على الفتى، معطوف على الفتى. طيب غلامي، الفتى منصوبة وده معطوف، يبقى روخر ماله ايه؟ منصوب. طيب منصوب بايه؟ بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب وغلامي لفائزان، اللام لام التوكيد او لام الابتداء والمزحلقة، المهم تفيد التوكيد. لفائزان، فائزان فائزان، احسنت. خبر ايه؟ خبر ايه؟ خبر ان، خبر ان مرفوع بالالف لانه مثنى. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، مررت بالفتى وغلامي والقاضي. مررت مرة، مرة فعل، فعل ايه؟ عايز اسمع منه، فعل ايه؟ ماضي، فعل ايه؟ فعل ايه؟ ماض، فعل ماض. طيب مبني على مررت، مبني على على السكون، اتصاله بالتاء الفاعل ايه؟ ضمير رفع متحرك، الاتصال بالتاء المتحركة والتاء فاعل، والتاء فاعل. طيب مررت ليه في مررت بالفتى، الباء حرف جر والفتى اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة المقدرة، منعا من ظهورها التعذر. وغلامي، الواو حرف عطف، غلامي معطوف على الفتى، مجرور، مجرور بالكسرة المقدرة، منعا من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. والقاضي، الواو حرف عطف، القاضي معطوف مجرور، مجرور بالكسرة مقدرة، منعا من ظهورها الثقل طالما الايه؟ الياء. فما كان آخره ألفا، شو بقى يلخص لك الكلام، ركز بقى. فما كان آخره ألفا لازمة كالفتى، تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، كل الحركات الضمة والفتحة والكسرة تقدر عليه. تقول جاء الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى، كلها مقدرة في الرفع والنصب والجر. طيب ويسمى الاسم المنتهى بالألف مقصورا مثل الفتى والعصا والحجة والرحى والرضا، كل دي ايه؟ نهيت ايه؟ ألف اهي، ألف لازمة وده بنسميه مقصور، بتقدر عليه الثلاث الرفع والنصب والجر. تقول مرفوع بضمة مقدرة مثلا، منصوب بفتحة مقدرة، مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها ما بتختلف. ما اللي آخره ألف لازمة تقدر عليه جميع الحركات ويسمى مقصورا كالفتى. طيب ما كان آخره ياء لازمة، ما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفتها. هذه الكلمة القاضي منتهية بإيه؟ ياء لازمة هي، ده بنسميه المنقوص. هذا المنقوص تقدر عليه حركتان، حركة الأولى وهي الضمة، حركة الثانية وهي الكسرة، وتظهر عليه حركة وهي الفتحة لخفتها. تقول جاء القاضي، فهو فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، القاضي يبقى الثقل. طيب سلمت على القاضي أو مررت بالقاضي، فهو مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة المقدرة. منع من ظهورها الثقل. طيب رأيت أو لباء، أحسنت، رأيت القاضية، رأيت القاضية، ما قلتش بقى رأيت القاضي، رأيت القاضية بالمحكمة، رأيت القاضية بالمحكمة. فهنا القاضي مفعول به منصوب بالفتحة مقدرة للظاهرة ظاهرة لخفتها. وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفتها نحو القاضي والداعي والغازي والساعي واللاتي والرامي. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي، جاء أبي، رأيت أبي، سلمت على أبي. تجد الحركات كلها إيه؟ كلها مقدرة، الرفع والنصب والجر. وهنا منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ويقابل الإعراب، ويقابل الإعراب البناء، ويصح أيضا ويقابل الإعراب البناء، ويقابل الإعراب البناء، ده صحيح وده صحيح، هي مقابلة طالما الاثنين بيقابلوا بعض ما في إشكال، ده الفاعل أو ده المفعول سيان هتحصل مقابلة. فمن قابلته قابلك. طيب ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول للبناء معنيان. هنا يتكلم عن البناء، انتهينا من الإعراب، عرفنا الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، تغيير أواخر الكلم لاختلاف، نلخصها لك، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. فمثلا هناك كلمات بتظهر عليها هذا التغيرات، ككلمات تظهر عليها مثلا محمد، محمد، محمدا، محمد. أما التقديري ففي الكلمات التي إن كان الاسم مقصورا فإنه تقدر عليه جميع الحركات، إذا كان منقوصا تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، وإن كان ياء المتكلم فتقدر عليه جميع الحركات، غلامي، صديقي، أبي، أستاذي، تقدر عليه جميع الحركات. في المنقوص القاضي تقدر عليه الحركة، منع من ظهورها الثقل. طيب المقصور الفتى، منع من ظهورها التعذر. ياء المتكلم غلامي، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تمام. للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، ده البناء في اللغة، وضع شيء على وشيء. يبقى هنا مراد به البناء الايه؟ انت لما تيجي تبني بتجيب قالب طوب وتحط عليه قالب طوب وقالب طوب وقالب طوب، تبني بهدف البناء واللزوم والثبات. ها تمام كده. كذلك برضه في البناء ثابت على صفة معينة على هيئة معينة. تقول مثلا جاء هؤلاء واكرمت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، ايه رايكم؟ كله جاء هؤلاء، مع ان هؤلاء هنا تعرب ايه؟ فاعل. ورأيت هؤلاء مفعول به، وبرضه انا قلت ايه؟ هؤلاء. طيب سلمت على هؤلاء مجرورة، واضح؟ يبقى في لما جاءت مرفوعة برضه قلت هؤلاء، ولما جاءت منصوبة قلت هؤلاء، ولما جاءت مجرورة قلت هؤلاء. ليه؟ لأن هذه الكلمة مبنية، هي كلمة مبنية، مبنية على الكسر، مبنية على الكسر في محل في محل إيه بقى؟ حسب موقعها في الجملة، في محل إيه؟ لما لك جاء هؤلاء، هؤلاء تعرب إيه؟ جاء فعل ماضي وهؤلاء فاعل، فاعل. يبقى هؤلاء مبنية على الكسر في محل رفع فاعل، مبنية على الكسر في محل رفع فاعل، واضحة؟ طيب رأيت هؤلاء، هؤلاء هنا تعرب إيه؟ مفعول به، مفعول به. يبقى هؤلاء مبنية على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب سلمت على هؤلاء اسم مجرور بعد على مبني، هؤلاء اسم مجرور بعد على مبني على الكسر في محل جر أو في محل كسر سياء. أما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. لزوم ده بقى ده هو لازم لحالة واحدة، ده معناه في الاصطلاح كما كن هؤلاء أين كم حيث كل ده ملازم لحالة واحدة. أما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون. من مبنية على السكون، كم مبنية على السكون، هؤلاء مبنية على الكسر، حذامي مبنية على الكسر إذا قالت حذامي، وأمسي مبنية على الكسر، وكلزوم منذ مبنية على الضم، حيث مبنية على الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح، أين مبنية على الفتح وكيف مبني على الفتح. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. طيب الأمثلة: بين المعرب بأنواعه والمبني من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية. قال أعرابي: الله يخلف ما أتلف الناس. طيب قال أعرابي، عايزين نبين الكلمات المعربة. قال فعل ماضي مبني على الفتح يبقى مبني. طيب أعرابي العرف أعرابي ماشي أفاعل، لا احنا مش عايزين بقى نعرف فعل، عايزين نقول مبني ولا معرب، مبني ولا معرب. أعرابي معرب، الله معرب، يخلف معرب، ما مبني مبني على السكون، حرف مبني على السكون، أتلف أتلف مبني مبني على الفتح، مبني فعل ماضي مبني على الفتح. طيب الناس معرب، هو احنا هنا على في على هنا فين على فين؟ قال أعرابي الله يخلف ما أتلف الناس، تعكش كتاب. والدهر يتلف ما جمعوا، الواو مبني، والدهر أربعة، البناء أربعة: الضم والكسر والفتح والسكون، الأربعة. والدهر يتلف ما جمعوا، يتلف معرب، ما مبني، جمعوا معرب، كم مبني على ايه؟ كم سكون، من مبني على السكون، من ميتة معرب، علتها معرب، ضمير مبني على السكون، ضمير مبني على السكون. طيب مبني طلب الحياة، طلب طلب معرب، الحياة معرب، وحياة حياة سبب سببها سبب معرب، التعرض معرب، للموت مبني ومعرب. تمام خلاص كده. طب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.